ما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن رد الله تبارك وتعالى مقالة المشركين في أنهم أولى الناس ببيت الله تبارك وتعالى وأنهم عمار مسجده، بين سبحانه وتعالى أن عمارة المسجد على الحقيقة لا تكون إلا لأهل الإيمان، قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله للكفار الذين يعني افتخروا بما فعلوا، أو لبعض أهل الإيمان الذين أرادوا أن يتركوا الجهاد ويكتفوا ب يعني العكوف للمسجد وسقاية الحاج، فقال جل وعلا: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. فهذا فضل أهل الإيمان والجهاد في سبيل الله عمن يكتفي بالإيمان وسقاية الحاج وعمارة المسجد. هؤلاء اللي هم أهل الجهاد الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وهذا يدخل طبعا فيه دخول أوليا النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان معه مهاجرون والأنصار، هؤلاء أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ثم وجه الله تبارك وتعالى الخطاب بعد ذلك إلى أهل الإيمان في أن ينحازوا إلى الإيمان انحيازا كليا ويقطعوا صلاتهم بأهل الكفر ولو كانوا هم من الآباء والإخوة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذه الآية جاءت لتقرر يعني هذا المعتقد وهذا المنحى، وهو أن أهل الإيمان هؤلاء هم أولياء بعضهم بعض، أن الولاية إنما تقوم على الإيمان بالله تبارك وتعالى، بعد أن كانت الولاية في الجاهلية إنما تقوم بأسباب أرضية أسباب غير هذا. الولي، أصل الولي في لغة العرب هو من قام بينك وبينه علاقة يجعلك تواليه ويواليك. هذه العلاقة قد تكون علاقة الدم، فكل أخ كان يوالي أخاه، أو علاقة القبيلة والعشيرة فالعشيرة يوالي بعضها بعض، أو علاقة السيد مع يعني عبيده فعبيده هم موالي له يوالونه، أو الموالي اللي هم العبيد مع سيدهم، فهؤلاء كلهم يسمون في لغة العرب أولياء. أي صلة من الصلات تقوم تجعل اثنين أو أكثر يوالي بعضهم بعض، معنى ينصر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا. فالولاية في الجاهلية كانت تقوم بسبب الدم أو بسبب الحلف أو بسبب القبيلة، يعني واحد يحالف واحد فيكون ولي له، يتحالفون بعضهم مع بعض، أو بسبب السادة والعبيد بعضهم مع بعض. هذه الرابطة أو هذه الروابط ألغاها الله تبارك وتعالى بين أهل الإيمان، وجعل الولاية بين أهل الإيمان هي رابطة الإيمان. فأولا أمر الله تبارك وتعالى بقطع هذه الولاية الجاهلية السابقة، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. وذكر هنا الآباء والإخوة لأن هذه كان هو أعظم أسباب الولاية، الإنسان يوالي آباءه سواء الأب القريب أو الأب البعيد القبيلة وإخوانه. الأخ كان يرى أنه يعني عضد لأخيه، ولاية أخوة الدم. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. أولياء يعني أحباب وأنصار، تقوم العلاقة علاقة الدم بينكم، فيجعل كل منهم يوالي الآخر إن استحبوا الكفر على الإيمان. إن استحب هؤلاء الآباء والإخوان الكفر فلم يدخلوا في الإيمان وبقوا على الكفر، فهؤلاء لا يجوز اتخاذهم أولياء. ثم قال جل وعلا مهددا ومتوعدا من يفعل ذلك، قال: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. من يتولهم منكم يعني يا أهل الإيمان يتولى الآباء والإخوة بعد هذا، فأولئك هم الظالمون، يعني الذين يضعون هذا الأمر في غير محله، لأن الظلم هو وضع الأمر في غير محله. فالولاية، ولاية المؤمن لأبيه أو أخيه الكافر، إنما وضع الأمر في غير محله، وذلك أن الكفر هو سبب العداوة. الله تبارك وتعالى جعل كل مؤمن لابد أن يكون عدوا للكافر مهما كان، وكذلك كل مؤمن لابد أن يكون مواليا للمؤمن مهما كان وأينما كان. ثم توعد الله تبارك وتعالى يعني من يؤثر هذه العلائق الدنيوية على الإيمان والجهاد في سبيل الله، حدده الله تبارك وتعالى بتهديد عظيم، فقال: قل إن كان آباؤكم، قل لهم أي يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا خيرهم الله تبارك وتعالى بين الانحياز إلى هذه الأمور الدنيوية، هذه العلاقة الدنيوية، وبين الانحياز إليه سبحانه وتعالى للإيمان به والجهاد في سبيله. فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، ذكر الأبناء لأن هذه من أعظم الأسباب التي يعني يواليها العبد ويحبها، وإخوانكم وأزواجكم يعني زوجاتكم وعشيرتكم، العشيرة هي المجموعة القريبة من الشخص كأعمامه ونحوه، وأموال اقترفتموها. أموال اقترفتموها، اقترفتموها يعني اكتسبتموها، والأموال كل ما يتمول وانتفع به، فالذهب والفضة مال، والأنعام مال، والأراضين مال، والعقارات مال، كل هذا مال، والزراعة مال. أموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها وتخافون عليها، وتجارة تخشون كسادها، تجارة معروف تخشون كسادها، يعني إن أنتم انحستم إلى الإيمان وإلى الجهاد في سبيل الله تخاف أن تكسب هذه التجارة، لأن الإيمان معناه فيه هجرة إلى الله وإلى رسوله وجهاد في سبيل الله وقطع العلائق مع الكفار، والتاجر يعني تتعارض انحيازه للإيمان مع تجارته، لأن التاجر يحتاج إلى أن تكون علاقته بالناس جميعا ومكوثه في تجارته وقيامه بها ونومه عندها، فهذا يحتاج إلى التوفر عليها. فتجارة تخشون كسادها، أي إن انحستم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى والجهاد في سبيله، ومساكن ترضونها، مساكن معروف جمع مسكن، بيوت ترضونها، وهذا الوصف للمسكن يشمل كل معاني الراحة والكمال في هذه المساكن، ترضونها يشمل وصفها بأنها فسيحة مريحة جميلة زخرف فيها كل المرافق، ترضونها، لأن الشيء الذي يرضاه الإنسان هو يعني ما هو جميل ومريح في نظره. ومساكن ترضونها، هذه كلها ذكر الله كل ما يمكن أن يعيق عن الإيمان به والجهاد في سبيله. أحب إليكم يعني أكثر حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني إما أن تنحازوا إلى هذه العلائق الدنيوية وتقعدوا يعني إليها وتعكف عليها، وإما أن تنحازوا إلى يعني الإيمان بالله تبارك وتعالى ورسوله والجهاد في سبيل الله. قال جل وعلا إذا يعني آثرتم هذه الدنيا وهذه العاجلة وهذه العلائق فتربصوا. التربص الانتظار، الانتظار مع الترقب، يعني انتظروا مترقبين حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره. أمره هنا عقوبته سبحانه وتعالى لكم، هذا تهديد، إما أمره بأن ينزل عليكم يعني عذابا من عنده سبحانه وتعالى، وإما أن يسلط عليكم سبحانه وتعالى، أو بأمره بأن تموتوا ثم يأتي الله تبارك وتعالى بأمره بالعذاب في الآخر. يعني بأمر الله تبارك وتعالى، أمر الله فيه إما عذاب معجل في هذه الدنيا وإما عذاب في الآخر. والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني طالما هم في فسقهم، الفسق هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، طالما هؤلاء القوم قوم جماعة في فسقهم في خروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا لا يهدي. هذا تهديد من الله عز وجل، وبيان أن الانحياز الرضا بهذه بالرضا بهذه الدنيا إنما هو خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذه في هذه الآية حذر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان من أن يقوم أي عائق أو علاقة من علاقات الدنيا تمنعهم عن الإيمان الحق بالله تبارك وتعالى وبرسوله والجهاد في سبيله. ثم بين الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل هو وليهم وهو ناصرهم سبحانه وتعالى، وأن الله ينصر دينه بهم أو بغيرهم، فإنه هو القوي العزيز سبحانه وتعالى. قال جل وعلا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، هذا تذكير من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان بأنه وليهم الحق، وأنه قد نصرهم في مواطن كثيرة. مواطن، مواقع، الموطن هو مكان يعني النزول والإقامة الوطن، والمقصود مواطن يعني مواقع كثيرة، كما نصرهم الله تبارك وتعالى طبعا قبل نزول هذه الآيات في السنة التاسعة قد نصرهم في بدر، ونصرهم سبحانه وتعالى في يهود في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر وفتح مكة كذلك. فهذه مواقع كثيرة نصرهم الله تبارك وتعالى فيها على مشرك العرب وعلى اليهود. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء. ذكرهم الله تبارك وتعالى بيوم حنين، ويوم حنين كانت هذه المعركة بعد فتح مكة في السنة الثامنة بشهرين، فعندما علم الثقيف وهوازن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة منتصرا في 10,000، ورأوا أن هذا إنما انتصاره على قريش ودخوله مكة فاتحا منتصرا أنه أصبح سيد العرب، هذا سيد العرب، فأرادوا أن يباغتوه فيها، ولم يقبلوا أن يكونوا مذعنين يعني لله والإسلام، فقالوا لنباغته في وقت يعني نشوة النصر هذه، فجمعوا 30,000 مقاتل وأمروا عليهم عوف بن مالك النصري. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعهم له خرج النبي إليهم، ولم ينتظر أن يأتوا في مكة، كانوا نيتهم أن يأتوا مكة يعني يفاجئ النبي صلوات الله وسلامه عليه، فالنبي خرج إليهم، فخرج بال10,000 الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم من المدينة، وخرج معهم 12,000 كذلك من مسلمة الفاتحة من الطلقاء أهل مكة. فلما كانوا بأرض هوازن وجاء هذا الجمع فاجأ المسلمين في الغلس آخر الليل وبداية الصباح، وفاجأوهم من الجبال وكانوا رماة، عاجلوهم بالنبل ففرت مقدمة الجيش إلى المؤخرة، والذين في المؤخرة لا يدرون يعني لماذا يفر الناس، ففر الجميع، فبدأ فرار من الجميع. وعند ذلك ترجل النبي، كان على بغلة، وكان معه أبو سفيان بن الحارث بن عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومعه كذلك عمه العباس بن عبد المطلب، وأيمن ابن أم أيمن اللي هي مولاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا قتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. وقال النبي قولته المشهورة: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر الحارث، أمر أبو سفيان بن الحارث، قال له: نادي يا أصحاب الشجرة. فنادى في، وكان الوقت ظلام: يا أصحاب الشجرة ويا أهل البقرة. فرجعوا كلهم، سمعوا الصوت وبدأوا يرجعون إلى ناحية الصوت، حتى رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم غزا بهم النبي يعني هذه المقدمة، فانهزم المشركون. وكان من سوء طالع المشركين أن عوف بن مالك هذا النصري كان قد أشار عليهم بأن يأخذوا معهم نساءهم وذراريهم وأموالهم حتى لا يفروا، ولذلك خيب رأيه دريد بن الصم الشاعر المشهور، فقال: إن عوف راعي ضأن، هذا رجل راعي غنم، هذا إن المنهزم لا يرده شيء. قال: المنهزم ما يرد شيء، لا يرد إن كان مع أولاده ولا مع مرته وكذا، إذا انهزم يترك كل شيء ينهزم. فلما هزموا هزيمة منكرة غنم المسلمون أكبر غنائم في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقد غنموا أودية كاملة، ملء الأودية كاملة من الإبل ومن الغنم، وكذلك حازوا النساء والذرية. فذكر الله تبارك، هذه خلاصة لهذه الموقعة، موقعة حنين، التي بدأت بهزيمة لهؤلاء المتعجلين، وكان منهم بعض الطلقاء الذين لما رأوا هزيمة المسلمين في أول هذه المعركة قال قائلهم: والله لا ترد هزيمتهم إلا البحر، يعني لا يرد هؤلاء الذين انهزموا هذه الهزيمة ما يردهم إلا البحر، إلا إذا وقعوا على ساحل البحر خلاص هذا العاجز الذي يردهم. وقال قائلهم: اليوم بطل سحر محمد، قال سحر النبي الذي يسحر به وادية اليوم بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. من شجاعته صلوات الله وسلامه عليه، ثم لما استقبل الناس قال النبي كلمته المشهورة: الآن حمي الوطيس، فصارت نفر. فذكرهم الله تبارك وتعالى بما كان منهم في هذا الغزوة، أنهم أعجبوا بقوتهم في أول الأمر، حتى قال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة، اليوم ما نغلب من قلة، نغلب من شيء آخر، وذلك أنهم 12,000 مقاتل، فقالوا: لن نغلب اليوم من قلة. فكانت هذه الكثرة يعني كانت سبب في يعني الهزيمة، الاغترار بالكثرة كانت سببا في الهزيمة. فقال جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، لم تغني عنكم هذه الكثرة شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ضاقت هذه الأرض الواسعة على المنهزمين بما رحبت، وهذا حال المنهزم، فإلا المنهزم بيصبح كأنه يعني في قفص ما يدري وين يهرب من القتل ومن الموت، فيقول لهم هذا، يبكتهم الله عز وجل بأنه من هذه الأرض الواسعة الرحبة أصبحت ضيقة جدا، ما يعرف الإنسان وين يعني إلى أي متجه يتجه ويلجأ فيه. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، أي مع سعة الأرض، إلا أنها ضاقت عليكم وأنتم منهزمون، ثم وليتم مدبرين، ثم وليتم يعني أعطيتم الظهور للكفار، مدبرين معطين ظهوركم لكم وهاربين من المعركة. قال جل وعلا: ثم أنزل الله سكينته على رسوله. ثم بعد هذه الهزيمة أنزل الله سكينته، السكينة أصلها من السكون، وهي الأمن والطمأنينة ورباطة الجأش وقوة القلب، وسط الرعب والهلع يأتي الثبات والاستقرار والأمن والتصديق بموعود الله تبارك وتعالى. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فإن أصحاب الشجرة وهم أهل بيعة الرضوان كان أحدهم يكون على بعيره ويسمع النداء، يريد أن يلوي يعني عنق البعير إلى جهة النداء، لا يستطيع من الزحام من التزاحم والدفع، ناس منهزمين فما يستطيع، فيترك يترك فرسه أو بعيره يهرب وينزل هو يقفز من عليه ويتجه برجليه نحو الصوت. هذا من يعني الشجاعة وقوة القلب، ما يطاوعه بعيره أو فرسه يتركه ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. أنزل الله تبارك وتعالى من عنده جنود لهم الملائكة لم تروها، وهذا يعني من أمر الغيب الذي حجبه الله تبارك وتعالى يعني عن الناس. كذلك من هذه الجنود الرعب الذي أصاب المشركين، كما قال بعضهم كنا نشعر كأن يعني بقلوبنا كأنه حجر في قدر أو في طست، يعني يقول نشعر بقلقلة الرعب اللي في القلب كما تحرك حجر في في في في قدر من القدور، يعني أن قلوبهم لا تكاد تستقر في أماكنها. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، عذب الذين كفروا بالقتل بمن قتل منهم وكذلك بالأسر من أسر منهم، وذلك جزاء الكافرين. هذا العقوبة التي عاقب الله تبارك وتعالى بها الكفار هي جزاؤهم، يعني الذي يستحقونه بسبب الكفر. ثم قال جل وعلا ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، أي من هؤلاء الكفار المحاربين لله ورسوله المعتدين، لمن بقي منهم يعني على الحياة بعد ذلك ومن الله عليه بالإسلام يكون. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، فيرجع عن الشرك والكفر ومحادة الله ورسوله، والله غفور رحيم، الله غفور سبحانه وتعالى، المغفرة هي ستر، فهذا من أنه يستر ذنوب هؤلاء ولا يجازيهم بها، ويرحمهم سبحانه وتعالى عن الكفر والشرك الذي هم فيه ويحولهم إلى الإيمان، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى ومغفرته. ثم وجه الله تبارك وتعالى يعني أمر المفاصلة إلى أنه خلاص لا لقاء بعد ذلك بين الكفر والإيمان في الجزيرة، وأن الكافر خلاص ما عاد له مكان يعني ولا بقاء في هذه الجزيرة. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا هذا نداء من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وجاء هنا يا أيها الذين آمنوا هذا تكريم وكذلك في نفس الوقت تهيج، وكذلك في نفس الوقت افعلوا هذا إن كنت مؤمن فافعل هذا، كما تقول يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، إنما بالحصر المشركون نجس، حصرهم الله تبارك وتعالى في هذا المعنى النجاسة. قيل النجاسة هنا نجاسة حسية، أنهم نجس، وذلك أنهم لا يتطهرون من جنابة ولا يتوضعون، وبالتالي فيبقون على يعني نجاستهم الحسية. وقيل هذه نجاسة نجاسة معنوية، نجاسة قلوب، وذلك أن الشرك نجاسة. فإنما المشركون نجس، أي يعني شركهم وقلوبهم وأعمالهم. فبهذا وهذا، سواء كان معنى بنجاستهم المعنوية أو بنجاستهم الحسية أو بجمعهم بين هذه النجاسة وهذه النجاسة، فما دام أنهم على هذا النحو فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمسجد الحرام مسجد الله تبارك وتعالى، حرام حرم الله تبارك وتعالى فيه يعني أمور كثيرة، منها هذا أن لا يقربه أهل الشرك والكفر بعد هذه بعد هذا العام. حرم الله تبارك وتعالى في أرض المسجد الحرام الصيد، أن ينفر صيده، أن يختلى خلاؤه، أن يكون أمر أن يكون الغريب والعاكف فيه يعني آمنا مطمئنا لا يصد عنه أحد، فجعل الله تبارك وتعالى له أحكام. فلا يقرب المسجد الحرام، ومسجد الحرام مسجد مكة، والمسجد الحرام يطلق هنا على كل أرض الحرم، وليس المسجد اللي هو مكان يعني الذي حول الكعبة للصلاة فقط المعد للصلاة فقط، وإنما كل أرض الحرم في مكة. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وعامهم هذا هو العام اللي هو التاسع، وفيه نزلت هذه مطلع هذه السورة، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذه السورة ببراءة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب، أمرهم أن يقرأوا يعني مطلع هذه السورة على يعني على أهل الموسم، وينادوا في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان بعد هذه العام، بعد السنة التاسعة لا يحج مشرك بعد ذلك، هذه آخر سنة كان المشركون يحجون إلى هذا البيت. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم قال جل وعلا لأهل الإيمان: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. العيلة هي الفقر، مأخوذ من كثرة العيال، لأن من كثر عياله فإنه يفتخر بالإنفاق عليه. فإن خفتم عيلة الفقر أن تكونوا فقراء، وذلك أنهم أن البعض ظن أنه إذا منع الكفار عن المجيء إلى مكة فمعنى ذلك قل من يأتون وقلت التجارات، فالكفار كانوا يأتون إلى مكة يحملون تجاراتهم ويحملوا أرزاق ويبيعون ويشترون فإذا قالوا إذا الحج أصبح موقوف على أهل الإسلام فقط يصبح أعداد قليلة هي التي تأتي، وبالتالي يعني يفتقرون، يخشى أهل مكة ويقول هذا رزقنا على الحرم وعلى هذه الوفود التي تأتينا من كل مكان، فإذا منعت هذه الوفود من المجيء فإنه يعني تكسد تجارتنا وإجارتهم للدور والعمل فيفتقرون. قال جل وعلا: إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وسوف من الله تبارك وتعالى للتحقيق، يغنيكم الله أي عن يعني حج المشركين وعن أن تكسبوا المال بهذا من فضله من عطائه سبحانه وتعالى وجوده إن شاء. هذا أن هذا أمر طبعا تابع لمشيئته سبحانه وتعالى، إن الله عليم حكيم، عليم بكل أمر، حكيم يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. ثم فتح الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان باب عظيم جدا من أبواب الرزق، وهو أعظم أبواب الرزق، وهو الغنيمة والجزية. فقال جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان بأن يقاتلوا أهل الكفر. قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فأصبح قتالهم من هذا السبب، ذكر الله تبارك وتعالى السبب الذي من أجله يقاتلوهم، وهي كفرهم بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر، وهذا أعظم الذنب، يستحقون القتل بهذا، لأن الكافر الذي قد بلغ الحلم وأصبح أهل للتكليف وخوطب بأن آمن بربك الذي خلقك ومولاك سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك يعني إذا رد هذا وأصر على الكفر وقام بقتال أهل الإسلام فهذا لا يستحق الحياة والرزق. هذا قد سلط الله تبارك وتعالى عليه وبين أنه لا يستحق مثل هذا، لا يستحق الحياة. قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فهذه شرعته سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا هو الذي يحل ويحرم، فهؤلاء إنما يعني لما تركوا الإيمان بالله واليوم الآخر أصبحوا يحلون لأنفسهم ويحرمون لأنفسهم، فتشريعهم من رؤوسهم، فلا يلتزمون بأمر. يعني لا هم مؤمنون بالقلوب ولا هم مطيعون لتشريع الله تبارك وتعالى، بل يشرعون بأهوائهم ولا يدينون دين الحق. الدين بمعنى الخضوع والملة والمنهج، يعني لا يسيرون في دين الحق، لا يخضعون لدين الله تبارك وتعالى وتشريعه سبحانه وتعالى. ودين الحق هو الإسلام، لأنه لا حق بعده، هذا هو الحق، وما سواه ضلال، كل دين غير دين الإسلام فضل. ولا يدين دين الحق، ثم بين الله تبارك وتعالى من يعنون بهذا، فقال من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب هؤلاء أصبحوا أهل كفر بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر. فإيمانهم بالله طبعا بعد أن يعني بدلوا أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فاعتقاد اليهود في الله اعتقاد فاسد عظيم، فهم لا يؤمنون بالله الإله الحق سبحانه وتعالى، وإنما بإله نحتوهم ووصفوه بعقوله. وكذلك لا يؤمنون برسول الله المرسل إلى الناس كافة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولا يدينون دين الحق، وإنما يدينون بهذه الأديان الباطلة، إما دين منسوخ نسخه الله تبارك وتعالى بعد بعثة هذا النبي، وإما دينهم يخترعونه قد غيروه وبدلوه. من الذين أوتوا الكتاب، ثم قال جل وعلا حتى يعطوا الجزية، يعني قاتلوهم إلى هذا الحد، حتى اللي هي الغاية، غاية قتالهم، قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجزية ضريبة تؤخذ منهم، وسميت بالجزية لأنها من باب الجزاء، من باب الجزاء والمجازاة. المجازاة هنا مجازاة أنهم تركوا أحياء بعدما هزموا وقاتلهم المسلمون وأمنوا، فلأجل الأمان الذي يؤمنهم به أهل الإسلام في دار الإسلام، لأجل هذا يعطون ما يجازي هذا عقد الأمان الذي يعطى له. ثم قال جل وعلا عن يد، عن يد فسر بتفسيرين، عن يد يعني يدفعها بنفسه، كل رأس منهم يدفع الجزية بنفسه ولا يوكل فيها غيره ليدفعها عنه أو تستلم من غيره، بل يذهب هو بنفسه ليسلمها، وهذا أبلغ في الصغار والذنب. أو عن يد يعني عن يد منكم، ويد منكم عن معروف منكم، فتركهم أحياء إنما هو معروف وتفضل من أهل الإسلام، فيدفعوها مجازاة لكم عن الأمان الذي أمنتموهم به وهم صاغرون، يدفعوها وهم صاغرون. الصغار هو الذل، الصغار هو الذل، لا بد أن يدفع هذه وهو صاغر، يعني وهو ذليل، فيدفعها ضريبة على هذه الصورة وهم بحال الذل. ومن أجل ذلك كان المسلمون يعني يفرضون يعني أحكام الصغار على أهل الذمة، فلا يتركونهم في هيئتهم ولبسهم ومراكبهم وأحوالهم وسيرهم كأهل الإسلام، لا، بل لابد يأمروهم بأن يتميزوا عن أهل الإسلام، كما أخذ أبو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الشروط المعروفة بالشروط العمرية، أخذها على أهل بيت المقدس، فكان فيها شروط هذه الصغار، منها لا يركبوا الخيل، لا يركبوا على السروج، لا يركب أحدهم وجهه يعني الأمام، وإنما يركب يسموه خسروان، يعني إما برجليه من هنا وبرجليه من هنا، لا يضع عمامة كما تضع العرب، لا بد أن يضع زنار في وسطه حزام حتى يعرف به، إذا قابل المسلم في طريق لا بد أن ينحي له عن وسط الطريق، ما يسير في وسط الطريق وإنما يتنحى له ليسير. هذه كلها من ضروب الصغار الذي يعني ضربه الله على هؤلاء بكفرهم سبحانه وتعالى. قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، أعطوه ولكنهم لم يقوموا به، فكتب الله عز وجل عليهم هذا الصغر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني هذا الحد الأخير. وقبل هذا طبعا يعني إذا أسلموا طبعا خرجوا منها، أصبحوا إخوة لأهل الإسلام، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم بين الله تبارك وتعالى أنهم يستحقون هذا القتال والصغار الذي كتبه عليهم، فقال جل وعلا: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذا من جملة جرائمهم أو من أعظم جرائمهم، أنهم نسبوا الولد إلى الله تبارك وتعالى، ونسبة الولد إلى الله شتم لله وسب لله تبارك وتعالى. فالله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. عزير نبي من أنبياء بني إسرائيل، وقد ادعوا فيه البنوة لله تبارك وتعالى، وذلك أنه لما غزوا بني إسرائيل من الرومان، والرومان تعقبوهم وأخذوا كتبهم، فخافوا على التوراة فدفنوها، ثم مع اتخاذ العهد ضاعت منهم، فحفظ الله تبارك وتعالى التوراة للعزير، فكان يعلم منها من حفظه. ثم بعد ذلك لما يعني نبشوا الأرض وعرفوا وأخرجوا التوراة، وجدوا أن ما كان يعلمه عزير هو نفس ما هو موجود في التوراة بنصوصه، وأنه قد حفظه. فمن أجل ذلك قالوا: ما فعل ذلك أو ما حفظ التوراة على هذا النحو إلا أنه ابن الله، فعبدوه لذلك، ونسبوه إلى بنوة الله، يعني بنوة نسب على هذا النحو. وقالت النصارى المسيح ابن الله، المسيح هو عيسى ابن مريم عليه السلام، وقد زعموا يعني فيه الألوهية بعد الجيل الأول مباشرة، بعد التلاميذ مباشرة جاء بولس الذي هو شاول اليهودي، فادعى له أنه ابن الله. ابن الله يعني عندهم في النسب على الحقيقة أن الله، كما هو اعتقاد مشرك العرب أن الله تزوج الجن فولدت له الملائكة، الملائكة بناته من هنا نسبا. وكذلك قالت هؤلاء النصارى، قالوا إن المسيح ابن الله نسبا، أن الله وجاء روح القدس، وروح القدس عندهم أقنوم من أقانيم الرب سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، وأنه تغشى مريم، ولما تغشاها ولد عيسى ابن مريم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقال المسيح ابن الله، ابن الله نسبا، قالوا ابنه البكر الذي أحبه يعني من كل قلبه، تعالى الله عن ذلك. فهذا شتم لله تبارك وتعالى وسب له جل وعلا، وهذا أكبر الشرك، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. فهم يستحقون أن يسلط عليهم مؤمنون بالقتل لهذا، لكفرهم هذا الشنيع وقولهم هذا الإفك عن الله تبارك وتعالى. وقالت النصارى المسيح ابن الله، قال جل وعلا: ذلك قولهم بأفواههم، ذلك القول الذي يقولوه وقولهم بأفواههم. إما أن يكون هنا قولهم بأفواههم يعني يؤكدونه فيقوله بالفم، كما تقول كتبت بيدي، والمعلوم أن الإنسان يكتب بيده، مش هيكتب مثلا برجله ولا بأنفه، ولكن لما يقول كتبت بيدي هذا تأكيد الأمر أن بالفعل أنت اللي كاتب. فقول الله تبارك وتعالى ذلك قولهم بأفواههم يعني أن هذا قولهم حقا، وأنهم يقولونه بأفواههم، مو مجرد يعني كلام يقال عنهم أو قول ينسب إليهم، لا، بل هم قالوه كما يقول الناس في العامة، يقول قالوا بعظمة لسان، هو طبعا لا يقوله إلا بلسانه، ولكن هذا للتأكيد أنهم قالوها. ذلك قولهم بأفواههم أو ذلك قولهم بأفواههم يعني أنهم يلقونه إلقاء بدون فهم وبدون تبين، أنه مجرد ظن وكلام بالفم يلقونه. ثم بين الله تبارك وتعالى من أين أتوا بهذا القول، قال: يضاهون قول الذين كفروا من قبل. المضاهة أو المضاهة هي المماثلة، والمشابهة، يعني أنهم أخذوا هذا القول من بعض المشركين السابقين فنقلوه إلى يعني هذا الدين الحق، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. وفي العقائد الوثنية الهندية نفس هذا المعتقد، معتقد الصلب والفداء وابن الله والإله وأن له زوجة وله أولاد، هذه في نفس عقائد الهنود الوثنية. الإله رام، تزوج الإله فلانة وولد له ابن، وأنه نزل إلى الأرض ليفتدي البشر من خطيئتهم، نفس العقيدة النصرانية تمام، أخذوها من هناك ولبسوها على هذا الدين. قال جل وعلا يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يضاهئون يأخذون، أخذوا هذه العقيدة الكفرية الشركية من بعض الوثنيين ولبسوها هذا اللباس وغيروا يعني الإنجيل وغيروا هذا لتوافق هذه العقيدة. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، قاتلهم الله، هذا يعني حكم من الله تبارك وتعالى عليهم وإخبار من الله تبارك وتعالى أن الله قاتلهم ومقاتلهم سبحانه وتعالى، أن يؤفكون حيث يكونون، أن يؤفكون، الإفك هو القلب، يعني حيث هم يؤفكون هذا الإفك فقاتلهم الله. أو أن يؤفكون كلام مستأنف، أن هنا بمعنى كيف، لأن أن تأتي لمعنيين، تأتي أن بمعنى حيث، كما تقول أن تذهب أذهب معك، يعني حيث أي مكان تذهب فيه أذهب معك. وأن تأتي بمعنى كيف، سؤال، السؤال قد يكون لتقرير وقد يكون للإنكار. يقال أن تذهب عن هذا الأمر، أن تغفل عن هذا الأمر، بمعنى كيف تغفل عنه. فأن يؤفكون، أن يؤفكون يعني كيف يقلبون، تنكس عقولهم هذا التنكيس ويقولون على الله هذا القول العظيم. ويكون هنا كيف، السؤال هنا للتوبيخ والتأنيب والتحقير، كيف يؤفكون ويقلبون هذا القلب ويقولون على الله تبارك وتعالى هذا القول الفظيع. أما إذا قلت حيث، يعني قاتلهم الله حيث يكونوا، أي مكان يكون فيه فحكم الله تبارك وتعالى فيهم أن يقتلهم وأن يقاتلهم سبحانه وتعالى. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، أو قاتلهم الله أن يؤفكون. ثم جريمة ثانية، قال جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم، الحبر هو عالم اليهود ويقال حبر كذلك، وحبر وحبر فصيح، ورهبانهم، الرهبان جمع راهب، والراهب هو عابد النصارى، والراهب مأخوذ بمعنى الخائف من الله تبارك وتعالى، فالرهبنة جاءت من الخوف، وأما الحبر جاء من الحبر، وذلك أنه يكتب كثيرا فهذا من العلم. فالأحبار يقال للعلماء والرهبان يقال للعباد. فاتخذوا أحبارهم يعني علماءهم وعبادهم رهبانهم أربابا من دون الله، أربابا جمع رب، وهنا بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن اتخاذهم بالأرباب من دون الله ليس بمنهم اعتقدوا أنهم يخلقون ويرزقون ويتصرفون، وإنما أربابا أي سادة، يشرعون يحلون ويحرمون ويطاعون. يقول علي بن حاتم طائي رضي الله تعالى عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي رقبتي صليب من ذهب. فقال لي يا عدي انزع هذا الوثن عنك. قال له هذا الوثن انزعه عنك. يقول وسمعته يقرأ قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال فقلت يا رسول الله ما عبدوهم. فقال ألم يحلوا لهم الحرام فيتبعوهم ويحرموا عليهم الحلال فيتبعوهم؟ قال قلت بلى. قال فتلك عبادتهم إياه. قال هذه العبادة، العبادة أنهم كانوا يشرعون لهم ما يشاءون، وأن هؤلاء الدهماء والعامة منهم يطيعون في غير طاعة الله تبارك وتعالى، فتلك عبادتهم. هذا معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أربابا من دون الله يعني سادة، بمعنى أنهم يشرعون لهم ويتبعونهم. والمسيح ابن مريم يعني اتخذوا المسيح ابن مريم كذلك ربا من دون الله. أما اتخاذه المسيح ابن مريم مو لأنه سيد فقط، يعني اتخذوه سيدا يشرع، لا، بل اتخذوه إله كامل. قالوا هو إله كامل من إله كامل، الله الأب والابن وروح القدس إله واحد. وقالوا إنه إله كامل من إله كامل، هو يعني يخلق ويرزق ويحيي ويميت، بل هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فالنصارى قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله ثالث ثلاثة، الله مع الأب اللي هو يسموه الأب، مع الابن اللي هو عيسى، مع روح القدس، فهم ثلاثة واحد. والمقالة الثانية لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فعندهم المسيح ابن مريم هو الله، فاتخذوا المسيح رب لهم من دون الله. وهنا الرب هنا ليس بمعنى أنه سيد يشرع فيتبعوه، لا، وإنما أنه إله كامل عندهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. والمسيح ابن مريم قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد. وما أمروا بالبناء المجهول، والآمر هو الله تبارك وتعالى لهم، وكذلك أمرهم عيسى عليه السلام أن يعبدوا إلها واحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أمروا على ألسنة الرسل أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو على الحقيقة، فلا إله مع الله تبارك وتعالى. فالذي لا يستحق الإله في الكون كله إنما هو الرب وحده سبحانه وتعالى، فيمكن أن يكون هناك إله مع الله سبحانه عما يشركون، سبحانه تنزيها له سبحانه وتعالى عما يشركون به عيسى أو غيره، فالله منزه أن يكون معه إله آخر سبحانه وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى سبب يعني مقالتهم هذه أيضا وإصرارهم عليها، قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون يعني سواء كان هذه الإرادة نية وقصد في القلب أو أنها إرادة بالحال، أو أنهم يريدون هذا لما رأوا نور التوحيد المرسل به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنهم أرادوا أن يطفئوا هذا النور العظيم، نور الله تبارك وتعالى، وهي توحيده وهدايته سبحانه وتعالى المنزل على رسوله، أرادوا أن يطفئوا هذا النور بأفواههم. هذا استهزاء الله تبارك وتعالى بهم، فإن نور الله إذا جاء واحد ينفق عليه عشان يطفئ ما يقدر يطفئ عليه، كمن يعني يريد أن يطفئ الشمس بفمه. فهذا الدين الذي بعث به النبي هو نور الله، وهو أقوى وأضوى من الشمس، فإن كانوا يستطيعون أن يطفئوا هذه الشعلة الصغيرة الشمس فإنهم يستطيعون أن يطفئوا نور الإسلام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. هذا المعنى. المعنى الثاني بأفواههم يعني بمقالتهم هذه الكاذبة يريدون أن يطفئوا نور الله بها. قال جل وعلا: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يأبى الله، يمنع الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره، وأنه لا بد أن يتم نوره، هدايته وإشراق هذا الإسلام على الكون كله ولو كره الكافرون. يعني ولو كره الكافرون هؤلاء من اليهود والنصارى ظهور نور الإسلام، فلا بد أن يكون، لا بد أن يكون، لأن الله يريد هذا سبحانه وتعالى. وأن هؤلاء الكفار إنما مثلهم في محاولتهم وإرادتهم إطفاء نور الله كمن يحاول أن يطفئ الشمس بالنفخ عليه، ما يصير. ثم قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الله سبحانه وتعالى الذي أرسل رسوله بهذه الهدى، بالهدى هو نور الله، ودين الحق دين الحق، ليظهره، يظهره يجعله ظاهرا غالبا، يعني يجعله غالبا على الدين كله، على الدين اسم جنس يعني على الأديان كلها، ولو كره المشركون. يعني ولو كره المشركون هذا الظهور، فإن الله لا بد أن يفعل سبحانه وتعالى، لأن يعني هذه مشيئته وإرادته. اكتفي اليوم بهذا، صلي وسلم على عبد الله ورسوله، استغفر الله لي ولكم.